ولا مالك لنا غيرك فنرجو. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. نسألك أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم منزلة أقدام منزلة أقدامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم، وثبت عند اضطراب جسر جهنم منزلة أقدامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بعفوك وامتنانك، وجد علينا بلطفك وامتنانك، اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متوالية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم احشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا وقيامه بتقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين فنحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك إلهنا إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا ولبابك قرأنا ولبابك قرأنا ومن فضلك سألنا فارحم فاقبل خشوعنا وارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا ولا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذوي رحمنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء اللهم اغفر لنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا يتبرم من إلحاح ذوي الحاجات اجعل مآلنا إلى الجنات ونعمنا بما فيها من الكرامات وأعذنا من النار وما فيها من اللفحات يا جابر المنكسرين يا أرحم الراحمين اللهم يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وأطلق للسؤال ألسنة السائلين. نسألك أن تلطف بنا في قضائك وتعافينا من بلائك وتهب لنا ما وهبته لأوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غفار يا رحيم يا غفور يا ودود آنس وحشتنا في ظلمة القبور واجعلنا يوم القيامة ممن يسعى بين أيديهم وبأيمانهم النور وأسكننا برحمتك في الغرف والقصور وأسكننا برحمتك وإحسانك الغرف والقصور وآمن خوفنا يوم البعث والنشور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أعز دينك وانصر اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم دمر اليهود وأعوانهم من الكفرة أجمعين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا ذكورا وإناثا. اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.